بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الحافظ شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، يقول في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام باب الأذان، عن عبد الله بن زيد بن عبد ربه رضي الله عنه أنه قال: طاف بي وأنا نائم رجل فقال: تقول الله أكبر الله أكبر، فذكر الأذان بتربيع التكبير بغير ترجيع والإقامة فرادا إلا قد قامت الصلاة. قال: فلما أصبحت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنها لرؤيا حق. الحديث أخرجه أحمد وأبو داود وصححه الترمذي وابن ماجه، وزاد أحمد في آخره قصة قول بلال في أذان الفجر: الصلاة خير من النوم. ولابن خزيمة عن أنس قال: من السنة إذا قال المؤذن في الفجر حي على الفلاح قال: الصلاة خير من النوم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، يقول الحافظ بن حجر رحمه الله: باب الأذان. الأذان اسم مصدر من التأذين، قال: أذن تأذين، التأذين هو المصدر، والأذان اسم مصدر، مثل السلام من التسليم، والكلام والتكليم، والبيان والتبيين، فهذه مصادر وأسماء مصادر. والأذان في اللغة الإعلام، أي إعلام؟ قال الله عز وجل: وأذان من الله ورسوله للذين عاهدتم من المشركين. أذان إعلام، وفي الشرع الإعلام بدخول الوقت بألفاظ مخصوصة، الإعلام بدخول الوقت بألفاظ مخصوصة. فإذا هذا التعريف الشرعي جزء من جزئيات المعنى اللغوي، وهو كثير، وقد مر بنا أمثلة عديدة يكون فيها المعنى اللغوي واسعا والمعنى الشرعي جزءا من جزئياته. والإقامة هي أذان، ويطلق عليها أذان، كما في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم قال: بين كل أذانين صلاة. الأذان والإقامة أذانين، أي الأذان والإقامة، فيطلق على الإقامة أنها أذان. وكذلك الحديث الصحيح الذي في الصحيحين عن النبي عليه الصلاة والسلام أن أحد الصحابة قال: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة، قلت: كم كان بين الأذان والسحور؟ قال: قدر 50 آية. كم كان بين الأذان أي الإقامة، والسحور أي الإمساك، الذي أمسكوا عند طلوع الفجر وعند الأذان، بين الإمساك وبين الإقامة الذي قال فيها سماها أذانا، مقدار قراءة 50 آية. وكذلك الحديث الذي فيه في الصحيح أنه أطلق على الأذان الذي أتى به عثمان رضي الله عنه يوم الجمعة أنه الأذان الثالث، الأذان الثالث، لأنه ثالث بالنسبة للإقامة، والأذان الذي عند دخول الخطيب فإن الإقامة يقال لها أذان، الأذان الذي يكون عند صعود الخطيب على المنبر قال أذان، وهذا قال له الأذان الثالث، أطلق عليه الأذان الثالث، يعني باعتبار الإقامة أنها معدودة. والإقامة هي الإعلام بالقيام إلى الصلاة في ألفاظ مخصوصة، الإعلام بالقيام إلى الصلاة في ألفاظ مخصوصة. ثم ذكر حديث عبد الله بن زيد بن عبد ربه الأنصاري رضي الله تعالى عنه أنه طاف به طائف، يعني جاءه بالنوم وهو نائم ورأى رؤيا، وكان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم الرسول عليه الصلاة والسلام استشارهم في الشيء الذي يتخذونه لإعلام الصلاة، فذكروا الناقوس وذكروا البوق وذكروا يعني هذا فتركوها. ثم إن عبد الله بن زيد جاءه يعني طائف، أو طاف به طائف جاءه في نومه، وكان يعني معه ناقوسا، فقال: أتبيعه؟ قال: وماذا تريد به؟ قال: نريد أن نتخذه أذانا. قال: ألا أدلك ما هو أعلى ما هو خير منه؟ ثم ألقى عليه الأذان: الله أكبر الله أكبر، 15 جملة بتربيع